فلسطين فلسطين جوها مفيش امان, صوت قنبلة وجدار الرصاص في كل مكان, احساسنا من القلب بس طالع من اللسان, مكتوم جوانا وده من اضعف الايمان. فلسطين فلسطين جوها مفيش امان, صوت قنبلة وجدار الرصاص في كل مكان, احساسنا من القلب بس طالع من اللسان, مكتوم جوانا بس ده من اضعف الايمان. فلسطين فلسطين جوها مفيش امان, صوت قنبلة وجدار الرصاص في كل مكان, احساسنا من القلب بس طالع من اللسان, مكتوم جوانا بس ده من اضعف الايمان. سألت نفسي ليه ما يكونش مفيش امان عشان كلنا نعيش, so please throw your guns away cause we got searching for peace, so what's it gonna be for the deep and rebel dream, a song just dedicated for ابطال فلسطين. It's not the young stop هجوم المسلمين, فاكرين احنا نايمين مش عارفين احنا صاحيين. All I see now is murder kill care and we're about to crush the star of Israel. Muslims we unite together, there's no more fear and we're about to make the Jewish disappear. There's no need to make the innocent see more blood, we shall take back our land with the help of our God. نحن الان في الحرب بين الخير وبين الشر, والموت لليهود نحن الجنود فلا مفر. الله اكبر, our victory is possible, we just wanna fight who is responsible. فلسطين فلسطين جواها مفيش امان, صوت قنبلة وجدار ورصاص في كل مكان, احساسنا من القلب بس طالع من اللسان, مكتوم جوانا بس ده من اضعف الايمان. فلسطين فلسطين جواها مفيش امان, صوت قنبلة وجدار ورصاص في كل مكان, احساسنا من القلب بس طالع من اللسان, مكتوم جوانا بس ده من اضعف الايمان. الحزن في عينينا when we see these people die, واصمدوا يا ابطال I know that you can try, ربنا وعدنا النص we will win in the end. دي مذكورة في القرآن, you don't believe me ask a friend. الزمن اللي هيحكم only time will tell, وحان وقت الحرب and day we burn in hell. A stone in my hand is the weapon that I need, ونفس مد ايد وبحلم اموت شهيد. It's time for us to move, يلا بينا عشان نصور, عشان نكسر خوفنا ونحط ما يزور. اتحاد المسلمين هو الامل الوحيد, and we will keep on fighting through the enemies will bleed. فريدم فرحتينا والنصر فلسطين, والقدس في قلوبنا اول قبلة المسلمين, عايزين نكون صامدين والارادة من حديد, لو فكروا ياخدوا القدس اكون انا شهيد. فلسطين فلسطين جواها مفيش امان, صوت قنبلة وجدار ورصاص في كل مكان, احساسنا من القلب بس طالع من اللسان, مكتوم جوانا بس ده من اضعف الايمان. فلسطين يا اخوان المسلمين, ويكون ويانا الحق بايدينا الاختيار, ويكون وطننا الحر ونبدا الاستقرار, كلمتنا تفضل واحده لان الاستعمار. Lord, we just wanna be free, justice for just you and me, a homeland to be free, we just wanna be colonizing, we don't wanna see. يا عالم الاسرار عايزين نكون احرار, ويكون ويانا الحق بايدينا الاختيار, ويكون وطننا الحر ونبدا الاستقرار, كلمتنا تفضل واحده لان الاستعمار. Lord, we just wanna be free, justice for just you and me, a homeland to be free, we just wanna be colonizing with the فلسطين فلسطين جواها مفيش امان, صوت قنبلة وجدار ورصاص في كل مكان, احساسنا من القلب بس طالع من اللسان, مكتوم جوانا بس ده من اضعف الايمان. فلسطين فلسطين جواها مفيش امان, صوت قنبلة وجدار ورصاص في كل مكان, احساسنا من القلب بس طالع من اللسان, مكتوم جوانا بس ده من اضعف الايمان.